دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com. توجيهات ونصائح لطلاب العلم. حضرة الشيخ الفاضل جميل الشجاع حفظه الله، والتي ألقيت في دار الحديث بمعبر حرسها الله في 15 من شهر جمادى الأولى لعام 1441 للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن ضيفنا في هذه الليلة هو الشيخ الفاضل جميل الشجاع من دعاة أهل السنة ومشايخ أهل السنة، فصبروا أنفسكم لتستمعوا ولنسمع جميعا من النصائح والتوجيهات من المشايخ والدعاة الذين يزوروننا بين حين وآخر، فنستفيد ونحصل على خير كبير، ذلك لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فصبروا أنفسكم في هذه الدقائق أو بين مغرب وعشاء، في ذلك الأجر الكبير الذي تعرفونه وتسمعونه كثيرا من الآيات والأحاديث لمن يبقى في حلقات الذكر. فصبروا أنفسكم بعد أداء السنة، تتقدمون بهدوء لسماع المحاضرة. وحي الله محاضرنا الشيخ جميل ومن معه، حياهم الله وبياهم، نزلوا بين إخوانهم وأبنائهم في هذه الدار العامرة، وحياكم الله جميعا في هذه الدار وفي هذا المسجد، ونسأل الله خير هذه الليلة ونعوذ به من شرها. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله سبحانه، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخواني في الله، نقضي هذه اللحظات بتقديم النصائح والتوجيهات، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها المتحدث والسامع. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عند الإمام مسلم وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وكذلك ورد من حديث معاوية رضي الله عنه عند البخاري وغيره قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله المعطي، وإنما أنا قاسم والله المعطي. هذه بشارة عظيمة لكل من سلك طريقا يلتمس به علما، بشارة. هنيئا لكم بهذه البشارة، فأنتم في الطريق إلى الجنة إذا صحت النية وخلصت لله سبحانه وتعالى وكانت صوابا على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فإن التماس طريق العلم وطلب العلم من أفضل القربات إلى الله سبحانه وتعالى، بل طلب العلم صلاة السر وعبادة القلب كما قال بعض أهل العلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وانظروا إلى مفهوم المخالفة من الحديث: من لم يفقهه الله لم يرد به الخيرية، فكانت الخيرية مقصورة على من طلب هذا العلم، أعني العلم الشرعي الذي يتقرب به طالب العلم إلى الله سبحانه وتعالى، لا يريد حظا من حظوظ الدنيا، وإنما يريد أن يرفع عن نفسه وعن غيره الجهل. فهي طريق أو طريقة مباركة، طريق مبارك توصل العبد إلى دار السلام بأمان، لأن الإنسان إذا رفع الجهل عن نفسه صار ممن يخشى الله سبحانه وتعالى، كما قال الله سبحانه وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، من عباده العلماء. لذلك أصل العلم خشية الله سبحانه وتعالى، أصل العلم خشية الله. قال الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله: والخشية هي أصل العلم. وقال غيره: علامة العلم خشية الله، علامة العلم خشية الله. وكذلك ورد عن مسروق عليه رحمة الله قال: كفى المرء علما أن يخشى الله سبحانه وتعالى، كفى المرء علما أن يخشى الله سبحانه وتعالى، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه، وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه. قال رجل للشعبي عليه رحمة الله: أفتنا أيها العالم. قال: إنما العالم من يخاف الله سبحانه وتعالى، إنما العالم من يخاف الله. إذن فثمرة العلم، ثمرة العلم بخشية الله سبحانه وتعالى، هذه الثمرة، كون الإنسان يوصله هذا العلم إلى خوف الله، إلى خشية الله سبحانه وتعالى. لذلك الناس يختلفون في قبول العلم وقبول الهداية، فمنهم من يقبل فيحيي قلبه فينشط للعمل بما تعلم ويعلم غيره، ومنهم من يقبل لكنه غير قادر على توصيل ما عنده، والصنف الآخر محروم لا يقبل هدى الله فلا ينتفع بما سمع من الآيات والأحاديث ولا ينفع غيره. ولذلك ورد عند الإمام مسلم من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل ما بعثني الله به عز وجل كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها أرضا طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلى والعشب الكثير، وكان منها أجادب أمسكت الماء فنفع الله بها الناس فشربوا منها وسقوا ورعوا، وأصاب طائفة منها أخرى إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلاء. ثم يقول: فذلك مثل من فقه في دين الله، فنفعه بما آتاني الله به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. إذن هذا المثل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم مثل لأنواع الأرض: أرض خصبة مباركة تربتها طيبة، إن أصابها غيث حبست الماء وكان الحياة فيها سريع تدب، فظهر عليها نعم الله من الكلى ومن العشب فنفع الله بها. وكذلك طالب العلم إذا سمع هدى الله من قال الله وقال رسوله فقبل فتعلم فأخلص فخشي المولى فعلم الناس كان طيبا مباركا أحيا الله به البلاد والعباد. إذا ننظر إلى ضرب المثل من النبي صلى الله عليه وسلم في طلب العلم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على طلب العلم، والله حث على طلب العلم من قبل في كتابه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عبد الله، سمعت البشارة وسمعت الثمرة بأن الله وعد ووعده حق على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، بأنه من أخلص في طلب العلم وسلك طريقا يلتمس فيه هذا العلم كان حقا على الله أن يدخله الجنة. فهذا العلم لا بد له من أمور حتى ينتفع بهذه الأمور طالب العلم فيكون من الأتقياء السعداء، منها أن يحرص طالب العلم على أن يكون طلبه للعلم خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى، وهذا من أصعب ما يكون على طالب العلم ومن أشق ما يكون على طالب العلم. ليست كلمة قال، لا، أن تخلص كل الإخلاص بأنك تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بهذا العلم، لا تريد مالا ولا عرضا ولا سمعة ولا رئاسة ولا زعامة، إنما تريد أن ترفع عن نفسك الجهل وأن تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأن تتعبد الله على علم، ومن هنا تأتي لك الدنيا راغمة. فلا بد من إخلاص النية لله سبحانه وتعالى. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه: إنما الأعمال بالنيات. والقاعدة الفقهية تقول: لا ثواب إلا بنية، لا ثواب إلا بنية. فأنت لا تؤجر إلا إذا كانت نيتك خالصة لله، خالصة لله سبحانه وتعالى، أن تكون نيتك صائبة لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. والأمر الثاني أن يهتم طالب العلم بكتاب الله حفظا وتلقينا وتلاوة وتفسيرا على يد متخصص في علوم القرآن، وهذا أول ما كان يبتدئ به سلف الأمة، يبتدئون بحفظ القرآن فيحفظونه تلقينا، لأن القرآن يؤخذ بالتلقي مشافهة، يأخذه المتأخر عن المتقدم حتى يصير ماهرا فيه، فإن قرأ كانت قراءته قراءة متميزة، يعطي كل ذي حرف حقه من حيث المخرج ومن حيث الصفة ومن حيث الحكم التجويدي، وعنده تدبر وتأمل في آيات الله سبحانه وتعالى، فيقف متأملا بمراد الله سبحانه وتعالى من آيات الحلال وآيات الحرام وآيات الصفات وآيات الأسماء وآيات القصص وآيات الأخبار، وكذلك ينتقل إلى السنة النبوية حفظا وفهما، يدرس أسانيدها ومتنها ويدرس عللها ويتعلم طرق تجميع الأحاديث حتى يستطيع أن يصل إلى الحكم على الحديث من حيث الصحة أو الضعف. ثم مناط ذلك فهم سلف الأمة للكتاب وللسنة، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، والمؤمنون هنا هم الصحابة بدرجة أولى وهم سلفنا، فلا نفهم القرآن إلا بفهمهم، ولا نفهم السنة إلا بفهمهم، فارتباط كلي بمفهوم السلف، لآيات القرآن والأحاديث الصحاح الثابتة من النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ينوي طالب العلم بهذا العلم أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. لماذا تريد أن تتعلم؟ أريد أن أخشى الله. لماذا تريد أن تتعلم العلم الشرعي؟ أريد أن أخاف الله. أريد أن أتعلم الصراط المستقيم والطرق المؤدية إلى الصراط المستقيم. أقف عند حدوده، لا أستبيح ما حرم الله ولا أخالف أوامره. يقول الإمام أحمد عليه رحمة الله عن هذه المرتبة، قال: العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. العلم لا يعدله شيء لمن صحت نيته. قالوا: وكيف ذاك يا إمام؟ قال: ينوي أن يرفع عن نفسه الجهل وعن غيره. ينوي أن يرفع الجهل عن نفسه وعن غيره. سبحان الله. فإذا رفعت الجهل عن نفسك كنت تقي، كنت ممن يخشى الله، لأنك علمت من نصوص الكتاب والسنة أسماء الله وصفاته، تعلمت ما أمر الله به وما نهاك عنه، وتعلمت كل طريق يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فامتثلتها، وتعلمت كل طريق يغضب الله سبحانه وتعالى فاجتنبتها. فسبحان الله، إذا كان الإنسان بهذه المرتبة يطلب العلم من أجل أن يرفع عن نفسه الجهل. من يريد أن يقال عنه جاهل؟ ارفع عن نفسك الجهل، والجهل ليس بعذر على إطلاقه، وقد هيأ الله سبحانه وتعالى من مثل هذه القلاع، من مثل هذه الأماكن المباركة، تتلقى العلم الصافي من علماء أفاضل يقتفون الأثر ويتحرون صحة الحديث والمفهوم السلفي الصحيح لكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ينوي طالب العلم بطلبه للعلم أن يدافع عن الشريعة، عن الدين، عن السنة. كيف تدافع عن الدين؟ الكتب المؤلفة مع كثرتها لا تدافع ولا ترد شبهة، لا ترد بدعة، ولكن الذي يرد هذه البدع طالب العلم المتخصص، طالب العلم المتخصص الذي تأهل لذلك، ينقش البدع بالمناقيش ويقول: هذه بدعة، ما كان عليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه. ولأن البدع تتجدد وتتنوع، ما من زمان إلا وتأتي بدع جديدة، فمن لها إن لم يكن لها طالب العلم؟ وهذه من أوضح صحة النوايا، بأنك تنوي بطلبك للعلم أن تدافع عن الشريعة، تدافع عن الدين، تدافع وتنافع عن السنة. وهناك نقطة مهمة لطالب العلم، وهي رحابة الصدر في مسائل الخلاف. الذي فرق جمع طلاب العلم الخلاف، يختلف الأخ مع أخيه بمسألة، فلهذا مفهوم مغاير لمفهوم الآخر، فرافع راية التبديع والتفسيق والتضليل. فلا بد لطالب العلم أن يكون صدره رحبا واسعا في مسائل الخلاف الاجتهادية. والخلاف مع مراتبه الثلاث، سواء كان خلاف أفهام أو تنوع، أما خلاف التضاد فلا. وضابط خلاف التضاد أن يستدل طالب العلم بدليل من كتاب أو من سنة صحيحة، ويستدل الطرف الآخر بقول من أقوال أهل العلم، فهذا عارض نصوص الوحي، فهذا لا يتسامح به. وإن حصل ما حصل من الفرقة، لأنك تقدم كلامك على كلام الله وعلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، أعني برحابة الصدر في مسائل الاجتهاد التي اختلف فيها علماء الأمة في مسائل الفقه، وكان خلافهم في مفهوم نص. انظر إلى خلاف بين الأئمة الأربعة في كثير من المسائل، للشافعي رأي، ولمالك رأي، ولأبي حنيفة رأي، ولأحمد رأي عليهم رحمة الله. ولماذا قد يكون الخلاف في مفهوم نص، في مفهوم حديث، في مفهوم آية، فهذا نظر لها من جهة وهذا نظر لها من جهة، لكن والله ما حصل بأن رفعوا راية التباغض والتناحر والتفرق أبدا. يا أخي يا طالب العلم، إذا خالفتك بمقتضى دليل عندي وخالفتني بمقتضى دليل عندك فكلانا متفق، لأن الغاية واحدة والهدف واحد، وهو الوصول إلى الحق عن دليل صحيح. فأنا حريص أقول بهذه المسألة دليلي قال الله قال رسول الله، ولا هناك اعتراض، الحديث صحيح، وأنت تقول بل أنا أقول خلاف ما قلت بدليل قول الله كذا وقول رسول الله كذا. فمن مثل هذا مسائل الترجيح أمرها واسع، يكون صدرك رحبا في مسائل الترجيح. أنا عندي راجح هذا القول وأنت عندك راجح القول المغاير، فلماذا نختلف؟ لماذا لا نتفق؟ لماذا لا نوحد الصف والكلمة مع اختلاف في مسألة، مع اختلاف في رأي؟ إذن أين رحابة الصدر؟ كم من طالب علم مستفيد تجده قد خاصم أو بدع أو فسق أو هجم أو استحل عرض أخيه لأنه خالفه في مسألة أو أكثر. إن خالف في مسألة فيها نص فنقول جزاك الله خيرا، أما إن لم يكن للمسألة نص فمن أين أتى هذا التبديع والتجريح؟ فلا بد أن نتأدب بآداب طالب العلم. قدوتنا في ذلك السلف، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يختلفون ومع ذلك ما رافعوا راية البغضاء والشحناء والتهاجر والتباغض، والله ولا. لذلك نضرب أمثلة بسيطة على ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم. فانظروا، ثبت عند البخاري عليه رحمة الله من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: تماريت أنا والحر بن قيس الفزاري في صاحب موسى، فقال ابن عباس: هو خضر، فمر أبي بن كعب سيد القراء، فقال له ابن عباس: يا أبي، إني تماريت أنا وصاحبي في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عنه؟ قال: نعم سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ساق الحديث الطويل. إذن انظروا يا أبي تماريت أنا وصاحبي. وذاك قال خضر آخر، مع أن الراجح ما قاله عبد الله بن عباس، ومع ذلك تماريت أنا وأخي. اصلح بيننا، هل سمعت؟ أبحث عن دليل. ما نقول أنا يا أبي ابن العباس عم رسول الله خليك معي ورجح قولي. لا والله. قال هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ هل لك دليل؟ قال نعم. إذن انظروا، ما أدى بهم خلاف، سمعوا قول النبي صلى الله عليه وسلم انتهى. كان الحكم الدليل، ليس شيء آخر، لا تعصب ولا كما يقال تحزب ولا اتباع لقول زيد أو عمرو، إنما هو الدليل الحاكم المهيمن. وهذا أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، والحديث عند أحمد في المسند من حديث الهذيل بن شرحبيل، قال جاء رجلا إلى أبي موسى وسليمان بن ربيعة فسأله عن ابنة وابنة ابن واخت لأب وأم، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت النصف وأسقط ابنة الابن. قال له فأتي ابن مسعود فإنه يتابعنا. فذهبوا إلى عبد الله بن مسعود وطرحوا عليه المسألة وأخبروه بما أفتى به أبو موسى وسلمان، فقال عبد الله بن مسعود لقد ضللت، استمع يا طالب العلم على العبارات، لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، لأقضين بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. للابنة النصف والابنة الابن السدس تكملة الثلثين، والباقي للأخت، وما بقي فللأخت. ثم عادوا إلى أبي موسى فأخبروه بما أفتى به ابن مسعود، فقال لا تسألوني وهذا الحبر فيكم، لا تسألوني وهذا الحبر فيكم. سبحان الله، هؤلاء هم سلفنا. مسألة من مسائل المواريث أخطأ فيها أبو موسى الأشعري رضي الله عنه، وعرضت هذه المسألة على عبد الله بن مسعود الحبر، ومع ذلك ما قال أبو موسى ضال. أبو موسى قد خالف، أبو موسى خالف الحديث، أبو موسى كذا، ما كان هذا شعارهم. فأين نذهب من آداب ما كان عليه السلف؟ أبدا. قال لقد ضللت، أنا لو أتابع هذه الفتوى لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، وما الحال؟ لأقضي بها بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أفتى بما تعلم من النبي صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم سلفنا، وهذا ابن مسعود وهذا عبد الله بن عباس رضي الله عنه، حديث عند مسلم وكذلك عند أحمد وغيره، من حديث عطاء بن أبي رباح قال لقي أبو سعيد الخدري عبد الله بن عباس رضي الله عنهم، فقال أبو سعيد لابن عباس أرأيت قولك في الصرف؟ يا أخي ما أجمل هذا الكلام، والله ما أجمله. أرأيت قولك في الصرف أشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أم وجدته في كتاب الله؟ كان ابن عباس الذي أثر عنه بأنه كان يرى جواز رباء الفضل، دينار بدينارين، كان يرى جواز الربا، ربا ماذا؟ رباء الفضل، شيء كبير ليس بالسهل. لكن هل له عذر أو ليس له عذر؟ استمع، فأبو سعيد عندما سمع هذه المقالة عنه وانتشرت الفتوى عنه ما بدعه، وما قال خالف نص، وما قال ضل، ما رفع راية تباغض والتناحر والتبديع والتضليل والتفسيق، إنما قال: أرأيت قولك في الصرف وأنت تجيز هذا، أشيء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم لك دليل، أم شيئا وجدته في كتاب الله؟ قال ابن عباس: كلا، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم، وأما كتاب الله فلم أجده، لكن حدثني أسامة بن زيد رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الربا في النسيئة، إنما الربا في النسيئة. إذا ننظر، طيب هل عاند؟ قال: لا، مفهوم أقوى يا أبا سعيد. وردت رواية عند أحمد بسند صحيح، قال أبو الجوزاء وهو من طلاب ابن عباس، قال: وكان ابن عباس يفتي في الصرف، وقد استمريت زمنا أفتي بالصرف، يعني بجواز الربا، ربا الفاض. قال: ثم أتيت ابن عباس وقد تراجع عن هذه المسألة، فقلت: ولما تراجع ما دام عنده دليل؟ قال: إنما هو رأي رأيته، حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه. إذن كان خلافهم دليل في دليل. ابن عباس أخذ مفهوم المخالفة من حديث إنما الربا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة، إذن مفهوم المخالفة ما عدا النسيئة فهو جائز، لكن عندما سمع الدليل وسمع البرهان تراجع فورا، بل وردت رواية بأن زيد بن ثابت رضي الله عنه يأتي إلى ابن عباس فيسأله عن هذه المسألة: ما مقالة سمعتها منك يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ تقول: دينار بدينارين، وقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ثم ساق الأصناف الربوية. فقال ابن عباس: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكني سمعت أسامة ابن زيد رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما الربا في النسيئة، وتراجع فورا. إذا انظروا يا إخوان كيف كان حال الصحابة في المسائل العلمية. يا أخي احسن ظنك بأخيك، قد أفتي خلاف للناس لكني ما كنت أعلم بظن مرجوح، فأين أنت والرحمة؟ ما مقال سمعتها؟ هل لك دليل؟ هل وجدته في السنة؟ هل وجدته في كتاب الله؟ هل وجدته عند السلف أو قال به بعض السلف؟ أما أنك من أسرع ما يكون بالتفتيق والتضليل والتبديع، يا أخي واحد يتق الله. إذا ننظروا إلى الخطورة، فلا بد من ماذا؟ من رحابة صدر طالب العلم، لا بد من ذلك. ثم ثمرته العلم، العمل بالعلم، كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه، كما أخرجه اللالكائي، قال علي رضي الله عنه: هتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. فالعمل العمل، فالعمل العمل بالعلم، وإلا فأنتم أحفظ لأواخر سورة الأعراف، الذي ضرب الله سبحانه وتعالى ذاك الرجل مثلا في من آتاه الله العلم ولكنه اتبع هواه وأخلد إلى الأرض لأنه لم يعمل بما رزقه الله من العلم. ثم زينة طالب العلم الأدب، ووقفة مع الآثار في الأدب. يا إخوان بارك الله فيكم، الأدب، يقول الإمام مالك بن أنس عليه رحمة الله قال ابن السيرين: كانوا يتعلمون الهدي كما يتعلمون العلم، كانوا يتعلمون الهدي الأدب والأخلاق وفضائل الأعمال كما يتعلمون العلم. ويقول الإمام مالك عليه رحمة الله لفتى من قريش: يا ابن أخي، تعلم الأدب ثم تعلم العلم. ويقول ابن المبارك عليه رحمة الله: تعلمت الأدب 30 سنة، تعلمت الأدب 30 سنة، ثم تعلمت العلم 20 سنة. إذن فانظروا كيف كان حال السلف مع الأدب. الأصل أن يظهر فينا أدب طالب العلم، وهو من علامات الإخلاص لله في العلم. تمر آيات تحث على الأخلاق، على المحرمات من الغيبة والنميمة والظلم والقتل وغيره وغيره، وأنت تقترفها، أين هذا الأدب؟ فالصحابة الكرام يتعلمون الأدب ثم بعد ذلك يتعلمون العلم. لذلك ما سمعنا من الآثار والخلافات، ما كان عندهم سوء أدب ولا سوء أخلاق في مسائل الخلاف، يتناقشون فيما بينهم مع سعة صدر وحسن الظن بالآخرين. ربما يكون له دليل: إنسان خالفني في مسألة، قبل أن أبدع، قبل أن أشرشح به، أسأله برسالة: سمعنا منك فتوى تقول بها كذا وكذا، هل لك فيها دليل من كتاب أو من سنة؟ أفدنا. نعم، ثم أذكر ما عندي من دليل مخالف الفتوى، لعل الله سبحانه وتعالى أن ينقذك به. إذن انظروا، وهناك آفة عظيمة لطالب العلم: الحسد في طلب العلم، الحسد في طلب العلم. وهذا المرض يكاد أن ينتشر في صفوف طلاب العلم انتشارا عجيبا سريعا. تحاسد، هذا الطالب يحفظ أحسن من هذا، عنده حفظ وعنده إتقان، الشيخ ياتي يقول عندك فيسمع كما هو، والثاني ما استطاع وإذ به يحسده ويبحث له عن عراقيل ويبحث له عن أخطاء وعن نقص، وفلان صنع وفلان صنع. سبحان الله، ولما هذا الحسد؟ رزق ساقه الله إليه، فاطلب الله أن يرزقك كما رزقه من الحفظ والإتقان، من قوة الاستنباط والدقة في استخراج الأحكام وفهم الدليل، سل الله ذلك يعطيك. وهذه الآفة نعرضها على ما كان عليه السلف، وانظروا كيف سوق التبديع والتفسيق، وليس هناك بدعة ولا فسق، ما هو إلا الحسد في القلب، ليس غير ذلك، كما يذكر شيخ الإسلام بن تيمية عليه رحمة الله، وهو يقول: حسد الفتى إذ لم ينال سعيه فالقوم أعداء له وخصوم، كضرائر الحسناء قلنا لوجهها حسدا وغيظا إنه لدميم. فقط لا غير، ليس هناك لا بدع ولا تفسيق ولا تحزب، ما هو إلا الحسد. لكن ما تعلمنا الأدب قبل أن نتعلم العلم فضاقت صدورنا. ذكر صاحب كتاب مناقب الإمام الشافعي عليه رحمة الله وأدبه هذه القصة عن الحميدي عبد الله بن الزبير صاحب المسند، قال: أقام عندنا أحمد بن حنبل في مكة، ونزل على سفيان بن عيينة في مكة، أتى من العراق إلى الحرم المكي ونزل عند أخيه في الله عند سفيان بن عيينة. والحميدي قرشي، فقال: الإمام أحمد عليه رحمة الله، ها هنا رجل من قريش، يعني في مكة، ها هنا رجل من قريش له بيان ومعرفة، له بيان ومعرفة. قال: فقال الحميدي: فقلت: من هو؟ قال: محمد بن إدريس الشافعي، محمد بن إدريس الشافعي. ثم حاول معي أن أستمع له، فدعاني مرارا حتى جذبني إليه، أحرجه فأجلسه في حلقة الإمام الشافعي، والحلقة داخل الحرم، فكان للشافعي عليه رحمة الله حلقة، كان حلقة الشافعي قبالة الميزاب، ومن بعده حلقة سفيان بن عيينة، هذا له درس وهذا له درس. فالإمام أحمد يريد الخير، يقول لعبد الله بن الزبير: يقول ائتي إلى هذا الرجل استمع ما عنده. وكان الإمام أحمد قد سمع من الشافعي رحمه الله تعالى في العراق، وعلم قدره وعلمه وفقهه. قال: فاجترني إليه، فدارت مسائل كثيرة. قال: فلما انصرفنا وقمنا، قال الإمام أحمد: كيف رأيت، كيف رأيت الرجل؟ قال: فجعلت، واستمع، فجعلت أتتبع ما أخطأ فيه، جعلت أتتبع ما أخطأ فيه الشافعي من المسائل. وهذا حال كثير من طلاب العلم، إن حاضر محاضر أو قام شيخ يلقي درس وعنده قليل من العلم يتتبع، وظن أنه على شيء، وإذ به يخطئ الشيخ ويخطئ الداعية ويعمل. قال: فجعلت أتتبع ما أخطأ فيه. فقال الإمام أحمد: ولكنك لا ترضى أن يكون رجل من قريش له هذا البيان وهذه المعرفة، أنت ما أنت راضي. هو يقول عن نفسه: جعلت أتتبع ما أخطأ فيه، وكان ذلك مني بالقرشية، يعني حسد، حسد لهذا العلم العظيم لأنه قرشي وهذا قرشي. إذن فانظر الحسد. ثم ماذا؟ فقال له الإمام أحمد: يذكر 100 مسألة فيخطئ في 5 أو في 10، خذ ما أصاب ودع ما أخطأ. الله أكبر، يقول: خذ ما أصاب ودع ما أخطأ. وفي لفظ قال: وأيش هذا الخطأ؟ لعلك إذا عرضتها عليه لخرج منها، إلزمه فلزمته. قال الحميدي: فوقع كلام أحمد في قلبي، يا أخي تناصح، تناصح في قلبي، فلزمته فاقتبطت به. فما نزال نحضر أي للشافعي، حتى وصلت حلقة الشافعي إلى قرب حلقة سفيان، كبرت وكبرت وكبرت. قال: فلازمت حتى خرج إلى مصر فخرجت معه. إذن يا إخوان طلاب العلم يحتاجوا إلى تذكر، لا تحسد أخاك لأنه من قريتك، من قبيلتك، من قراباتك، فتح الله عليه. يا أخي ادعو الله أن يفتح الله عليك، ادعو الله ذلك. أما أنك تفعل هذه السلوكيات الخاطئة التي تقدح في نيتك في طلب العلم، بل تؤشر إشارة فاضحة واضحة بأنك ما أردت إلا الرئاسة، إلا التزعم، إلا صرف وجوه الناس إليك، ما أردت الله سبحانه وتعالى، أردت أن يقال عنك عالم أو أعظم من ذلك، بدليل أن بعض طلاب العلم عنده تنمر يأتي، وهذه آفة من آفات طلاب العلم، يقرأ مسألة، مسألتين، 3 مسائل من المسائل الغريبة ويحتفظ بها، يتقنها، فيحضر إلى مثل هذا المجمع العظيم، وإذ بالشيخ يأتي بدرسه، وإذ بهذا يقوم ويسأل هذه الأسئلة وهو في غنى عنها، من أجل أن يظهر عوار الشيخ بأنه لا يتقن هذا العلم ويصرف وجوه الناس إليه. لذلك هذا مفلس عن طلب العلم، يتعلم مسألة أو مسألتين ثم يطوف بها في كل المجامع وعند المشايخ، وإذ به يخطئ هذا الشيخ. يا أخي كم تحفظ؟ 100 مسألة، الشيخ عنده آلاف مؤلفة من المسائل، تحفظ كم من المسائل حتى أنك تقدح فيه وتطعن فيه. نعم، فاحذر من هؤلاء الطلاب. لذلك يقول ابن جماعة الكناني عليه رحمة الله: لا ينبغي لطالب العلم أن يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه. ما هناك قسم ثالث، لا تخالط إلا طالب يفيدك أو تفيده أنت، تستفيد منه أو يستفيد منك، أما الثالث فلا تقربه. من أراد أن يصرف وجهك عن طلب العلم ويصرفك عن الخير فاعلم بأنه شيطان من شياطين الإنس يريد أن يصرفك عن هذا الخير العظيم. إذن انتبه من هذا الوصف يا طالب العلم، تذهب وتقلب كتب السلف وتبحث عن بعض المسائل وتتقنها، ثم بعد ذلك تأتي وتريد الظهور أمام الناس، فاعلم بأنك ما أردت وجه الله، ما أردت وجه الله. لذلك يقول أبو يوسف القاضي، يقول: أريد بعلمكم وجه الله سبحانه وتعالى، فإني ما جلست مجلسا أنوي أن أتواضع فيه إلا لم أخرج حتى أعلوهم، وما نويت في جلسة أن أعلوهم، يعني يظهر على الآخرين، إلا لم أنصرف حتى أفضح، حتى أفضح. ثم أختم بهذا الأثر لعلنا نستفيد منه، لأن بعض طلاب العلم كما قال الشعبي عليه رحمة الله، وهذا الأثر ذكره ابن أبي الدنيا، قال الشعبي عليه رحمة الله: العلم ثلاثة أشبار، العلم ثلاثة أشبار، فانظر أنت من أي الأشبار. قال: فمن نال منه شبرا، من نال منه شبرا شمخ بأنفه وظن أنه ناله، خلاص ما دام صاحب الشبر. وما أكثرهم عندنا العلم ثلاثة أشبار، فمن نال الشبر الأول شمخ بأنفه وظن أنه ناله، قد حاز على العلوم كلها. ومن نال الشبر الثاني هانت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، من انتقل من الشبر، لأن الشبر الأول خطير، وهذه الآفة، هذه الآفة. نعم، ومن نال الشبر الثاني هانت إليه نفسه وعلم أنه لم ينله، ما حصل شيء من العلم جاهل. وأما الشبر الثالث فايهات لا يدركه أحد أبدا، هكذا قول الشعبي عثيرة. إذن لا نكن يا إخوان من أصحاب الشبر الأول، ونظن بأننا أعلم من المشايخ وأعلم من العلماء السلف وعلماء الخلف ولا أحد فوقنا، لا. فإذا رأيت ذلك فاعلم أنك عادك ما تجاوزت هذا الشبر، حاول أن ترتقي حتى تنتقل إلى الشبر الثاني فتتواضع. نعم، وحاول أن تقبل النصح، لأن من صحة النية أن يأتي طالب العلم المبتدئ عنده مسألة ووجد من هو أعلى منه قدرا في العلم قد أخطأ في مسألة فنصحه، يفرح بها لأنه رفع عنه الجهل وقال جزاك الله خيرا. لكن أبو الشبر شمخ بأنفه وقال: مثلك يذكرني، مثلك يعظني، مثلك يعلمني، فاعلم بأنه ما أراد وجه الله وما أراد العلم الشرعي، إنما أراده سلعة. نعم، وسلما يعلوه من أجل الحصول على حطام الدنيا. العلم، العلم يحتاج إلى أدب، العلم يحتاج إلى عمل، العلم يحتاج إلى تواضع، وهناك آثار كثيرة وكثيرة، لكن قد ضاق الوقت وأكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.